إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمعنا الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث مهم أيضا، وحديث له شأن كما قال أبو نعيم رحمه الله تعالى، حتى ذكر بعض أهل العلم كمحمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قال جماعات من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، وليس الأمر كما قالوا، بل المدار على هذا الحديث وحده. يعني يريد أن يقول أن بعض علماء الدين كمحمد بن أسلم الطوسي قالوا إن هذا الحديث هو ربع الإسلام، أو عليه أصول أرباع الإسلام. هو يقول النووي رحمه الله: بل الأمر ليس كذلك، بل هذا الحديث عليه المدار كله. الصحابي الذي معنا هو تميم ابن أوس ابن خارجة اللخمي، وكنيته أبو رقية، ولذلك قال عن أبي رقية تميم. ورقية هذه ابنته رضي الله عنه، ولم يولد له غيرها فكني بها. وكان تميم رضي الله عنه نصرانيا، وأسلم سنة 9 من الهجرة، وسكن المدينة، وكان كثير التهجد والعبادة. قال أبو نعيم في الحلية: كان تميم الداري راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين، وكان رضي الله عنه تلاء لكتاب الله، يختم القرآن في 7، وربما ختم القرآن في ركعة. تحول رضي الله عنه إلى بيت المقدس بعد مقتل عثمان، وتوفي في أرض فلسطين سنة 40 من الهجرة. يقول الدين، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كلمة الدين النصيحة، الدين لغة تطلق على معان. المعنى الأول: تطلق على الطاعة، تقول دينته، يعني أرغمته على طاعتك، الدين. وتأتي بمعنى الجزاء، كما في قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي الجزاء الحق. وقال تعالى: وإن الدين لواقع، أي الجزاء. وقال تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين بمعنى يوم الجزاء أيضا والحساب. وتأتي بمعنى القهر والخضوع، من قولهم: دينته فدان، أي قهرته فانقهر وخضع. هذه كلمة الدين في اللغة. والدين في الشرع يطلق على معان. المعنى الأول: يطلق على الدين كله بمراتبه. الدين الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام: يعلمكم دينكم. فالإسلام والإيمان والإحسان هذا هو الدين. يبقى الدين النصيحة يعني الدين كله بمراتبه. ويطلق الدين أيضا على التوحيد كما في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني لله التوحيد الخالص. ويأتي بمعنى الملة: ورضيت لكم الإسلام دينا أي ملة. يبقى إذن الدين في الشرع يطلق على ثلاث معان: يطلق على الدين كله بمراتبه الثلاثة، ويطلق على التوحيد، ويطلق على الملة. يبقى دي كلمة الدين. طب النصيحة، النصيحة في اللغة تطلق على الإخلاص، فتقول: نصحت له القول ونصحت العمل، أي أخلصته. ومنه قولهم: نصحت العسل، أي صفيته من الشمع. يبقى النصيحة بمعنى الشيء الخالص الذي انتزعت شوائبه. وفي قوله تعالى: توبة نصوحة، أي خالصة من شوائب الرياء والذنوب والإصرار. والنصيحة أيضا تطلق على التئام شيئين فلم يكن بينهما تنافر، تطلق على التئام شيئين فلم يكن بينهما تنافر. ولذلك يقولون للخياطة أنها نصيحة لأنها مأخوذة من المنصحة أي الإبرة، والنصاح الخيط، والناصح الخائط. يبقى التئام شيئين، الذي يخيط الثوب ماذا يفعل فيه؟ يضم شيئين فيجعلهما ملتئمين، صحيح؟ ليس بينهما تنافر، ليس هناك فرق بينهما. فكذلك الإنسان يلم ما ظهر من عيب أخيه بالنصيحة، كما أن الإبرة تلم شعث الثوب. وضعت؟ يبقى إذن النصيحة تطلق على الإخلاص أو الشيء الخالص، وتطلق على التئام شيئين فلم يكن بينهما تنافر. ولذلك يقولون أن النصيحة معناها تخليص الشيء من الشوائب المكدرة له. النصيحة تخليص الشيء من الشوائب المكدرة له. وإرادة الخير للمنصوح له. يبقى التخليص أخذوها من المعنى اللغوي الأول، وإرادة الخير المنصوح له أخذوها من المعنى الثاني. ولذلك يقول ابن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. يبقى النصيحة أن الناصح يقوم بوجوه الخير للمنصوح له من حيث الإرادة ومن حيث الفعل، يعني يقول: أنا مريد له الخير، ويفعل ذلك أيضا حتى يكون ناصحا. يبقى النصيحة ليست إرادة فقط، أنني أريد الخير له، إنما النصيحة لابد فيها من فعل وعمل. يبقى إذن النية مع العمل. طيب، يبقى ده معنى كلمة الدين ومعنى كلمة النصيحة ومعنى الدين النصيحة. قال أهل العلم أن له معنيان. المعنى الأول بتقدير مضاف، فنقول عماد الدين أو جماع الدين أو رأس الدين النصيحة. وقد ثبت في ذلك حديث ولكنه ضعيف منكر من حديث ثوبان رواه الطبراني في الأوسط وهو عند البخاري في التاريخ الكبير، رأس الدين النصيحة. يعني كأنه يريد أن يقول أن الدين يشتمل على أشياء كثيرة جدا وعلى خصال طيبة مرغوب فيها، ولكن النصيحة شيء مهم جدا، فمن لم يأتي بالنصيحة كأنه يعني فقد جزءا مهما واجبا وركنا أساسيا من أركان هذا الدين. كما يقولون الحج عرفة، هل معنى ذلك أن من وقف بعرفة فقط قد حصل الحج؟ نقول لا، لابد من وجود أركان أخرى معه حتى يكون قد حصل الحج وحج أيضا. فكذلك أيضا نقول الدين النصيحة كما نقول الحج عرفة، لأن شأن النصيحة شأن عظيم جدا في الدين، وإلا فالدين كما قدمت يشتمل على خصال كثيرة غير النصيحة، والحصر للمبالغة في شأن النصيحة بجعلها الدين. فهنا يعني من هذا المعنى الأول يتبين لنا أن بمقدار نقصان النصح بمقدار نقصان دين الشخص. فإذا قلنا الدين النصيحة فبمقدار نصحك إرادة وفعلا، بمقدار ديانتك، وإذا قل النصح يعني لم تكن مريدا للخير لغيرك بوجه من الوجوه، لم يعني تسعى إلى الالتئام بينك وبين إخوانك وبينك وبين المسلمين بالنصيحة، فهذا دلالة على نقصان دينك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني على ظاهره، فالنصيحة لم تبق من الدين شيئا، والدين هو الإسلام، فالنصيحة تشمل خصال الدين كله. ولذلك سيتبين لنا من الكلام الآتي في التفصيل، قلنا لمن أن النصيحة دخلت في كل جزئية من جزئيات الدين، وحينما نقول كل جزئية من جزئيات الدين يعني الواجبة أو المستحبة، فالدين إما واجب وإما مستحب، والعبادة إما واجبة وإما مستحبة. قالوا قلنا لمن، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال عما أشكل عليهم. وقوله قلنا لمن يعني من يستحق هذه النصيحة في الدين، فاللام هنا للاستحقاق، يعني من يستحقها. قالوا قال لله، والنصيحة لله كما قال القرطبي إخلاص الاعتقاد في الوحدانية، يعني أن يوحد ربه عز وجل، أن يفرده وأن يوحده، وإفراد الله عز وجل يكون في خمسة أمور، في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته وفي حكمه الشرعي وفي حكمه الكوني القدري. قال إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد عن مساخطه. الرغبة في محابه أن يكون عنده رغبة وإرادة في فعل كل ما يحبه الله عز وجل، والبعد عن مساخطه بأن يعلم أن الله عز وجل نهى عن هذا الشيء أو حرمه، ويعلم أن هذا هو حمى الملك الذي ينبغي ألا يقترب منها، فعليه أن يبتعد عما يسخط ربه عليه ويبغض ربه له، فإذا يبتعد حتى لا يبغضه الله عز وجل ولا يسخطه الله عز وجل. فإذا حقيقة هذه النصح راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، وإلا فالله عز وجل غني عن نصح الناصحين. يبقى إذن يعني لو رأيت هذه النصيحة لله لعلمت أنها هي توحيد العبد لله عز وجل، وهذه في مصلحة للعبد. فإذا معنى النصيحة قلنا أنه له معنيان، المعنى الأول وهو إرادة الخير المنصوح به له إرادة وفعلا، والمعنى الثاني التئام الشيئين بحيث لا يصبح هناك تنافر بينهما. أي المعنيين يصلح مع الله؟ الثاني، أن يكون هناك بينك وبين الله عز وجل قرب وليس هناك تنافر، أن تكون إرادتك موافقة لإرادة الله عز وجل، أن يكون فعلك مما يحبه الله عز وجل. أما المعنى الأول الذي هو إرادة الخير للمنصوح له إرادة وفعلا، هذه لا تكون لله سبحانه وتعالى. قال: فما حكم النصيحة إذا كانت هذه هي النصيحة لله عز وجل؟ سبق معنا أن النصيحة شاملة لكل جزئية من جزئيات الدين، وقلنا أن الدين ينقسم إلى واجب وإلى مستحب، فالواجب بأن يفعل الواجبات ما استطاع إلى ذلك سبيلا وترك المحرمات، والمستحب ترك المكروهات وفعل المندوبات ما كان مطيقا لذلك. يبقى حكم النصيحة هنا هي حكمها أو حكم الدين، يعني إذا كان الدين هنا واجب، الفعل واجب، تبقى النصيحة واجبة، وإذا كان مستحبا يبقى النصيحة مستحبة في هذا الباب. قال: لله ولكتابه. كلمة كتاب مفرد وأضيفت إلى الضمير الهاء الذي يعود على لفظ الجلالة الله. وهناك قاعدة مرت معنا وهي أن المفرد المضاف يفيد العموم، هذه قاعدة مهمة، المفرد المضاف يفيد العموم، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فين المفرد هنا في هذه الآية؟ نعمة وأضيفت إلى لفظ الجلالة، فيبقى المقصود هنا في الآية معنى الآية: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وضحت؟ وضحت؟ نعم. يبقى إذن ولكتابه مفرد مضاف يفيد العموم، أي يعم جميع كتب الله المنزلة. والنصح لكتابه يكون على ما مر معنا أو مر معكم في الإيمان بالكتب، مررتم علي في كتاب الأصول، أصول الإيمان، لسه الإيمان بالكتب. طيب، الإيمان بالكتب، أن نؤمن بالكتب المنزلة التي هي من عند الله عز وجل، وأن نعلم أنها من عند الله عز وجل. المذكور منها في القرآن قيل 5 وقيل 6، فعندنا القرآن وعندنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، على أساس أن صحف موسى غير التوراة، وإن كانت هي التوراة على قول بعض أهل العلم يكون العدد 5 المذكورة. فنحن نؤمن بهذه 5 أن الله عز وجل أنزلها. طبعا التوراة والإنجيل حرفة، إنما قبل أن تحرف هي كلام الله عز وجل، وهي وحي الله عز وجل إلى أنبيائه، فنؤمن بها. هل نؤمن بها فقط؟ لا أبدا، وبكل كتاب أنزله الله حتى ولو لم نعلمه، فكل كتاب من عند الله فنحن مؤمنون بما فيه أنه وحي من عند الله جل وعلا. إنما أذكر هنا أيضا نصيحة خاصة بالقرآن، وهي أن النصيحة للقرآن أمور، ويا ليتكم تكتبونها الآن. منها قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه وتدبره والعمل به. يبقى القراءة والحفظ والتعلم والتعليم والتدبر والعمل بما جاء في القرآن. أما القراءة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والحفظ والتعلم والتعليم كما في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى التعلم والتعليم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والتدبر في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومنها العمل به، قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال ابن عباس وهذا الأثر صحيح إليه قال يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ والقمر إذا تلاها، وروي هذا أيضا عن ابن مسعود أيضا. فالعمل بما في القرآن، أن نعمل بأمره وأن ننتهي وأن ننزجر عن نهيه، وإذا وجدنا حدا من حدود الله فإننا لا نتعداها إلى غيره. ولذلك هذه الأمور الذي يبعد عنها هو هاجر لكتاب الله عز وجل في واحدة منها. فالقراءة والحفظ والتعلم والتعليم والتدبر والعمل به والحكم به والتحاكم إليه، هذه كلها معان للقرآن من النصيحة له ومن عدم هجران. فمن لم يقرأ القرآن فقد هاجره، ومن لم يتعلم القرآن ويعلمه هذا من هجرانه، ومن لم يتدبره هذا من هجرانه، ومن لم يعمل به ويحكم به ويتحاكم إليه هذا أيضا من هجرانه والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهذا هو هجرانه. فإياك أن تكون صاحب صفة من هذه الصفات عياذا بالله. قال ولرسوله، يقول القرطبي النصيحة لرسوله التصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وتوقيره ومحبته ومحبته والذب عنها عن شريعته ونشرها نشر شريعته والدعاء إليها أيضا والتخلق بأخلاقه الكريمة. زاد ابن رجب والتشبه به في زيه ولباسه. هذه من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم يعني ترون أنها فيها الإيمان وفيها العمل، قول واعتقاد وقول وعمل، التصدق بنبوته وتلتزم طاعته، ولذلك أن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تقدم محبة أحد على محبته. هذه كلها من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نشر يعني شريعته، وهذه من النصيحة أيضا المهمة، بل من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. بل إن بعض أهل العلم كابن القيم ذكر أن نشر سنته أبلغ في الأجر من جهاد العدو والجهاد في سبيل الله. قال وتبليغ سنته إلى أمته أبلغ من تبليغ السهام إلى نحور العدو، فإن تبليغ السهام إلى نحور العدو يستطيع كل أحد، أما تبليغ سنته إلى أمته فلا يستطيعه إلا ورثة الأنبياء جعلني الله وإياكم منهم. فهذا كله من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشتمل أيضا على النصح في الواجب والنصح في المستحب أيضا. قال ولأئمة المسلمين، أئمة جمع إمام وهو القائم بأمور المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والصحيح من كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية أن أولي الأمر المقصود بهم العلماء والأمراء. يعني هذه الآية نستدل بها على طاعة العلماء ونستدل بها على طاعة الأمراء أيضا. يبقى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتلاحظون أن هذه الآية خص أولي الأمر بأنهم منا، فولي الأمر للمسلمين لا يكون كافرا، إنما يشترط فيه أن يكون مسلما. وكذلك في هذا الحديث ولأئمة المسلمين، صحيح ولا لا؟ فإمامهم منهم فيشترط أن يكون مسلما. قال ونصيحة ولاة الأمر له فضل عظيم، فكما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وطبعا أن تناصحوا من ولاه الله أمركم يشترط أنه يكون من المسلمين. والنصيحة للأمراء بطاعتهم في الحق ومعاونتهم عليه والجهاد معهم وأداء الزكاة إليهم والتلطف معهم والترفق بهم في النصح ما أقاموا الحق ودعوا الناس إليه، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم. هذه كلها من النصيحة لمن؟ للأمراء. قال الحافظ ومن أعظم نصحهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. نقولها ثاني. قال الحافظ ومن أعظم نصحهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. يبقى إذن دفعنا للأمراء عن ظلمهم بالتي هي أحسن هذا من النصيحة لهم. قال ومنها الدعاء لهم بصلاح الحال، وكان السلف كالفضيل وأحمد وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. طبعا أنا يعني هذا الكلام يقيد بقيد: إلا أن يكونوا أئمة جور وظلم وفي الدعاء لهم تصحيح لمذهبهم، أو أنهم يتطاولون بدعاء وقرب أهل العلم منهم فلا يدعى لهم في الظاهر. يعني بعض الناس يأخذ هذه ديدا، يأتي على المنبر أو في المشاهد العامة ويدعو للأمير مثلا أو للسلطان أو للرئيس، فإذا قلت له أن هذا رجل يعني إمام جور وظلم، كم فعل وكم فعل وكم يفعل وكم ينحي من شرع الله، هذا سبق معنا في النظام السابق، النظام الظالم المجرم، كان بعض أهل العلم يدعو له جهرة، يقول اللهم وفق فلان، اللهم يعني افعل كذا بفلان. فإذا قيل له يعني أن مبارك ده ظالم ورجل ينحي شرع الله عز وجل وينحي شريعة الله عز وجل، كيف تدعو له؟ هذا تسويغ له. إذا سمعك بعض الناس يعني قال فلان الشيخ يدعو له، ده أكيد الرجل ده على فضل وكذا، صحيح ولا لا؟ يبقى فيه تصحيح لمذهبه. وإذا سمع هذا الرجل من يدعو له، تخيل أن شيخ الأزهر مثلا السابق يحتفل معه الاحتفالات الدينية ويقر على ما هو عليه ولا ينصحه ولا يقول له أنت ظالم وأنت ظلمت الناس أو أنت فعلت كذا أو أن هذا من الظلم ولا يجوز أن يقع أبدا، طيب الرجل ده يعمل إيه؟ يتطاول في ظلمه. يعني أذكر أن القذافي كان في المحنة التي وقع فيها في نهاية أمره كان يعني يقول لأهل العلم: الآن تقولون يعني أننا ظلمة، قد أتيتم إلينا. وطبعا بعض أهل العلم كان ذهب إليه متأولا، ليه؟ لأن هو كان يعني صنع يعني حفلة للقرآن الكريم ودعا المشايخ إليها فذهب إليه متأولا، والذهاب إليه فيه يعني كان خطأ أصلا. ولكن يعني نحن نعلم أن أهل العلم إذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، فالكل مصيب للأجر بإذن الله، ولا نشكك في نوايا أحد ولا في يعني إخلاص أحد. لأن هذا أمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إنما الشاهد أنك إذا دعوت له واستدللت بقول أحمد فإنك بذلك قد وضعت الشيء في غير مناطه، وضعت الشيء في غير مناطه ولم تحقق المقصود الشرعي. إنما مقصود أحمد أنه لو له دعوة لدعاها للسلطان، معناها أن هذه الدعوة المستجابة أو المجابة إذا انتفع بها السلطان ووقعت وقبلت فإن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. هذه حقيقة، أن السلطان يدفع الناس ويؤزهم على الحق أكثر من الدعاة الذين يدعونهم، صحيح ولا لا؟ أغلب بعض الناس يلتزم إذا دعوته إلى الحق بالقرآن والسنة، ولكن البعض لا يلتزم إلا بسيف السلطان. فهذا معنى كلام أحمد، وهذا تقييد الكلام الذي لابد أن ينبغي. إنما أن يكون هناك حاكم جور وظلم وليس هذا فحسب، بل يقود محرف ومبدل لدين الله عز وجل، أو يعني يكره دين الله عز وجل ويعلن هذا علانة، ثم نأتي ندعو له ونقول أن أحمد والفضيل وغير من السلف يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، يدعو بها. يعني هو طب يدعى له، يدعى له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للكفار ولكن في خاصة نفسه حتى لا يسوغ مذهبه، لأن بعض الناس قد يعني يظن أن بعض كلام أهل العلم أنه يسوغ مذهب هذا الشخص والعياذ بالله. فنقول أنه يدعى للسلطان القائم بالحق الداعي إليه، لا المبدلين للشرع والمغيرين له، حتى لا يفهم من دعاء هؤلاء الأئمة أنها نوع تزكية لهؤلاء. ثم النصيحة للعلماء، لأنهم أيضا من أولي الأمر، بتوقيرهم وتبجيلهم وإحسان الظن بهم، حفظ غيبتهم وستر عوراتهم ومعرفة فضلهم وسبقهم ونصرتهم للدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي هيئة رجل من أهل العلم والفضل وقع في زلة، نحن لا نقول أن أحدا معصوم، وقع في زلة كيف نتعامل معه؟ أقيل له عثرته، ننصحه بما لا يكسره، إنما حتى يعني لا ننفر الناس من طلب العلم على يديه. إنما بعض الناس يعني يأتي على زلل العلماء، يفعل كما يفعل الغراب، ينتقي من كل عالم زلة، فيقول انظر فلان يقول بكذا وفلان يقول بكذا وفلان بيقول بكذا، ويدر هذا التاريخ الطويل في يعني جهاد هذا العالم وبذله للعلم وتضحيته من أجل الشريعة. فلابد من توقير أهل العلم، ولابد من تبجيلهم وإحسان الظن بهم وحفظ عوراتهم. ولذلك يقول مالك ابن دينار كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. يعني هو ليس صالح ومع ذلك ديدن أنه يقع في فلان ويجرح في فلان والعياذ بالله. ولذلك رحم الله الإمام أحمد حينما قال لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. من شمها يعني مجرد بس أنه يقع كده يلمز من بعيد، هذا يعني يمرض ويمرض قلبه والعياذ بالله، ويتعب بدنه، يعني لم يرح قلبه وأتعب بدنه ووقع في محرم والعياذ بالله. وكذلك أيضا من أكلها مات والعياذ بالله، ويخشى عليه سوء الخاتمة. والطعن فيهم يؤدي إلى تعطيل الانتفاع بهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة، فكما عند أبي داود وأحمد لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. فتخيل ديك حيوان نهينا عن سبه، لماذا؟ لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بمن سب أهل العلم وجرح في أهل العلم حتى لم يبق لك عالما؟ يجلس يعني كما يقول الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يجلس فيعقد مشانق لأهل العلم، يعني لا أقول يعني يجلدهم، لا ده عايز إيه؟ الإعدام مباشرة، حكمنا بالإعدام على فلان. حتى أنك تسمع من بعضهم من يقول أن القرطبي ومن هذا القرطبي فإنه لا تؤخذ منه عقيدة. فإذا قلت له قال ابن حزم قال جهمي، قال ابن حجر والنووي قال يعني مؤولة وهم من الأشاعرة، طيب من الذي سيخلص لنا في نهاية الأمر؟ أنت يا متكلم يعني يا صاحب النزعة العنترية في كلامك، فنتقي الله عز وجل، فإن الوقيعة في أهل العلم وغيبتهم قد تكون من الكلمة التي لا يلقي الإنسان لها بالا فيهوي بها في النار والعياذ بالله 70 خريفا. وسبق لنا أن ذكرنا قصة عبد الله الزبيري، محمد بن عبد الله الزبيري أحد أئمة الشافعية، ألف كتابا تنبيه فقه الشافعية في 24 مجلدا، ومع ذلك لما مات يقول أحد تلامذته فرأيته قد اندلع لسانه، يعني خرج وسقط على شفته واسود، وعلمنا أن ذلك من وقيعته في محي الدين النووي. ما الذي استفاده لما وقع في الشيخ؟ ما الذي يستفيده هؤلاء من الجلوس للتجريح؟ يعني أنا أتعجب والله، تجد هذا الصنف يقول على مبارك ولي أمر ولا يتكلمون فيه كلمة، ولا يعني يخطئونه في خطأ، ويقولون أن هذا من الخروج عليه إذا تكلمت، حتى ولو ذكرت أن هذا يعني كذا، ويسمون أولئك الخوارج القعدية، وأنا ما أدري يعني ما هذا المصطلح العجيب، خوارج بالنية، فأخذ بالك، ومع ذلك يعني يأتون على أهل العلم فينصبون لهم المشانق، فتجد يعني أمرا عجيبا وغريبا وبائسا والله في نفس الأمر، أنه يذكرك فيقول فلان ده مبتدع وفلان ضال وفلان مضل وفلان كذا، طب وانت سيادتك أمير المؤمنين صحيح؟ ما لم يعد لك من هذا الوصف إلا ذلك. فهل إسقاط الرموز هذا هو المطلوب؟ إسقاط واحد رمز زي الشيخ الحويني ولا محمد حسان ولا محمد يعقوب ولا محمد إسماعيل مقدم ولا أمثال هؤلاء الذين أتدين أنا إلى الله بحبهم وأنهم يعني نحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل، أتقع فيهم ليه؟ لا، هي نبرة التنمر الدعوي، يستشعر أنه يعني امتلأ علما، فامتلاؤه للعلم يعني خلاص. طيب أنا بقول إن أي حد امتلأ علما اجلس فعلم الناس ودعك من شأن فلان وشأن فلان، صحيح ولا لا؟ وإلا أنت ليس لك زلة. والعجيب أنه يبتلى بزلاته، يعني ما أحد وقع في أهل العلم، وأنا رأيت هذا والله يعني واقعا مشاهدا قدريا، بعضهم أصيب بالوسوسة، وبعضهم وقع فيما طعن فيه في أهل العلم، يعني بعضهم ذكر أحد المشايخ بأنه يقص ويلصق، يقول ده بيقص العبارات حتى يولف يعني كده. في قضية الخروج على الحاكم لما أتى ليتكلم فيها أتى على ذكر راوي من الرواة وقال هذا ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، فقال أنا طبعا مش عارف اسمه صالح بن كيسان تقريبا الراوي أظن، فقال انظر ابن حجر يعني يذكر أنه كان في هذا الداء فيحذر منه، فقال أن ابن حجر قال في ترجمته وكان يرى السيف، قال شفته ابن حجر يقول إيه كان يرى السيف، يبقى ده دلالة على أن ابن حجر بينكر عليه، يرى يعني يرى جواز الخروج بالسيف. طبعا أنا في أي مسألة أبحثها لله ديانة، يعني لا يهمني إن فلان أخطأ أو علان أخطأ حتى ولو كان شيخي، الحق أحب إلينا من أي أحد، ولكن بشرط أن نكون بأدب وأن يكون هناك بحث علمي جيد. فأنا تابعت كل قول يقوله، أروح أسحب الكتاب من المكتبة وأتابع، فعندي تهذيب التهذيب في تهذيب التهذيب، جبت الراوي اللي هو ذكره، فلقيت ابن حجر يقول بالنص كده وكان يرى السيف وهو مذهب قديم للسلف. طب انت ما جبتش الحتة دي ليه؟ لان انا قاعد طول المحاضرة عمال اقول ايتوني باي كتاب من كتب العقيدة، هتولي اي حاجة مش عارف ايه السلف والقضية منتهية وكذا. طب ليه التشغيب؟ لماذا التشغيب بمثل هذه العبارات اللي تخوف الخصم الذي أمامك؟ طيب احنا محتاجين بحث علمي، ولذلك أنا أنصحكم لا تتكلموا في مسألة من المسائل المثارة طالما أنها ليس فيها بحث علمي كامل منضبط، يعني مش قول الشيخ فلان وعلان نقيم الدنيا عليه ونفرق الأمة وكأبدا، إنما الصحيح أن يكون هناك بحث. تقول لي المسألة الفلانية، أقول لك طيب نصنع فيها بحثا ونجلس للتناظر في هذه المسألة. إن كان الحق معك على العين وعلى الرأس، إن ظهر الحق معي على العين وعلى الرأس، يبقى المسألة كده، يبقى هي ده طلب العلم وده التأسي بطلب. وهذه النصيحة للعلماء، إنما التنمر أمام طلبة ضعاف لا يعرفون يعني المسائل، لسه يعني غمر في طلب العلم وما زالوا يبدأون حياتهم العلمية، وتأتي تهول لهم المسائل بهذه المسألة، وأصبح ديدانهم هو نشر الورق إن فلان الفلاني قال كذا وهو أخطأ وزل وكذا أخطأ وفلان. وبعدين حتى أن بعضهم قلت له طب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال لي لا ما هو أخطأ في المسألة دي. طب خلاص بقى نقف في كده، اصنع بحثا وأجلس معك إيه فيه في هذه المسائل. يبقى إذن يعني نتعلم أن نحترم أهل العلم، لأن احترام أهل العلم ديانة. ولذلك يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. طب أنا عايز أقول لك ما فيش حد فيهم زل، كل فرس وله كبوة وكل عالم وله زلة، ومع ذلك يقول لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. طيب الدعاء لأهل العلم، ندعو لهم أن يوفقهم وأن يجري الله عز وجل الحق على ألسنتهم. يعني مثلا الشيخ فلان أنا أرى أنه زل في المسألة، طب ما تدعو الله له، بدلا من أن تقطع أوداج عرضه ادعو الله له، قل اللهم أرشده إلى الحق، اللهم وفقه للحق. وهذه من النصيحة لهذا العالم التي تنبغي. طب العالم إن سمع بالدعاء، يعني واجبنا بقى ان احنا نقول ان احنا ما نفرحش بدعاء الناس لنا، فيذكر الذهبي في السير عن المروذي: فقلت لأبي عبد الله الإمام أحمد إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار، فقال يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. بس هذه قضيتك في الحياة، والله خذها نصيحة من محب، خذها نصيحة من محب، اجلس معنا اعرف نفسك، اعرف أخطاءها وعيوبها، لا تلتفت إلى عيوب أحد، فوالله الوقت ضيق ودقات القلب يعني تمر والعمر ينقضي، وتلقى الله عز وجل بصحيفة مليئة القول في فلان وعلان، نسأل الله العافية. قال: وعمتهم هم من عدا الأئمة. نلاحظ أن في الحديث قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولم يقل ولعمتهم، يعني لم يذكر اللام. لماذا لم يذكر اللام؟ لأنهم كالأتباع للأئمة لا استقلال لهم، والنصح لهم نصح العوام إرشادهم إلى ما تصح به عقيدتهم، وهذا أولى الأولويات. والله تخيل لو إحنا هذا الجهد المهدر في الطعن في بعضنا البعض أنفقناه في الجلوس مع عامة المسلمين الذين لا يعرفون الاعتقاد الصحيح وبذلنا لهم العقيدة، مش ده أنفع؟ أنفع لدين الله، أنفع لهذا المقصد الضروري الذي هو أهم المقاصد وهو حفظ الديانة. يبقى إرشادهم إلى ما تصح به عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم. وأنا سائلك، يعني بلد زي كفر الشيخ كمثال، بعض إخواننا من القرى، هل كل فرد في القرية تعلم ما تصح به صلاته؟ حصل؟ طب ده من الفروض الواجبة. فتخيل بقى لو احنا اتنين إخوة في البلد وعملين بقى ايه، نقع بقى ببعض، ده مع شوية ده مع شوية، خلص الفيلم وانتهت القضية، أين النصيحة الواجبة لعوام المسلمين؟ نحن مقصرون في ناس، الله عز وجل يعني أن يعافينا وأن يسترنا والله العظيم. قال ومعاملاتهم ما تصح به المعاملة، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، والعمل على عدم مواقعتهم لمحارم الله، وكذلك ستر عوراتهم وسد خلاتهم والذب عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم وإن ضره ذلك في دنياه. إزاي بقى؟ نضرب لها مثال برخص الأسعار. أنا تاجر من التجار، صحيح؟ التاجر يتاجر ليكسب. طيب أنا عندي السلعة كانت بعشرين جنيه وأنا بكسب فيها وراضي والحمد لله، فالسلعة أم عشرين دي بقت بمئة جنيه، فرحت جدا مع أنها ستضر ليه الناس. هذه ليست من النصيحة للخلق، تاخد بالك؟ إنما النصيحة لهؤلاء العوام، من النصيحة لهم أن يحب ما يحبون. إذا أنا أتاجر وأكسب فعلا، ومع ذلك أنا أحب ألا يقع هؤلاء في حرج مادي ولا غيره. وكذلك الرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس معنى سيفا مسلطا على رقاب العباد، إنما أنت مذكر ولست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنيا. ولذلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه: وددت لو أن هذا الخلق أطاعوا الله وإن لحمي قرض بالمقاريض. وكذلك من النصح أيضا لهم النصح لمن استشار، كما في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري تعليقا: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وذلك من المسائل المشهورة جدا، رجل يأتي يسألك: أتزوج فلانة؟ فبعض الناس يخاف يقول: طب أنا اسأل غيري بقى معلش، أو يقول: أنا ما يعني ما أعرفش، اسأل غيري. فنقول له: هذه ليست من النصيحة، النصيحة أن تقول له، ولكن تقول له إيه؟ تقول له ما يعني يتم الغرض به. يعني مثلا فلانة دي تقول: والله أنا لا أرغبها لمثلك ولا لمثلي. خلصت القضية كده؟ يبقى كده تمام. إنما بقى ما يفتحهاش بحري، لأن هذا من الكلام من الغيبة في الغير الجائزة اللي هي في باب النصح، فتقدر بقدرها. ولذلك القاعدة تقول أن الضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها. أنت تحتاج إلى كلمة، خلاص أعطيك الكلمة، لا أزد كلمة أخرى. مش أقعد بقى أتكلم عن سيرتها الذاتية وصفاتها الشخصية وكل ده، لا خلاص، أنا لا أرضاها لمثلك ولا لمثلي، هذه لا تنفع لك. طب ليه؟ والله أنا يعني هذا كلامي لك فما تنتفعش به. طبعا بعض علماء الحديث يقول أن الجرح المفسر، يعني الجرح إذا لم يكن مفسرا لا يعمل به، صحيح؟ لأن ممكن تكون مجروحة عندي بما لا تنجرح به. فإن كان الكلام من هذا القبيل وقال: طيب أنت بتنع عليها مثلا كذا، فأقول: لا، ده أنا أنا عليها أكثر من ذلك، ده كله في حدود الإيه؟ الحاجة والمطلوب، إنما لا تزد في نصحك عن هذا. هناك للناصح آداب، منها الابتعاد عن النصيحة في العلن، كما قال الشافعي: فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أن يجتنب الناصح الأسلوب المباشر في النقد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام، ما هو الأقوام دول كانوا يجلسون أمامه، ما قالش يا فلان وعلان أبدا، إنما يقول: ما بال أقوام. ومنها اختيار الصيغة المناسبة للتوجيه. يعني تخيل مثلا أنا أقول لك: يا فلان أنقل المكتب ده من مكان، ولا أقول لك: أحسن الله إليك، ما رأيك أن احنا ننقل المكتب ده من مكان ده المكان ده؟ أي الصيغتين أولى؟ طبعا. وضحت؟ فأنا ممكن أجي أقول له واحد: والله أحسن الله إليك يعني وزادك خيرا، إنما القضية دي يعني ما تنبغي لمثلك أن يفعلها. كلام جميل. إنما أنت ممكن تجي له تقول له إيه؟ أنت تظل على هذا المنكر، هذا المنكر حرام يا شيخ، اتق الله. أو الحكاية التي حكاها الشيخ محمد حسان، إن واحد مر على واحد وهو يعني يقبل صاحبه الذي أتى من السفر، فقال له: صلي يا حمار. أي صلي يا حمار ديت فالشيخ طبعا بطريقة قال له يعني يا أخي لا تصلي. فالتاني ده بيقول له إزاي ما يصليش إزاي؟ قال فإن الصلاة لم تكتب على الحمير. إزاي تقول له كده؟ إنما الرفق، لأن الأداء والصيغة واللهجة لها شأن كبير في مسألة النصيحة. وأنا بقول لك خليك لبق في نصحك، يعني تعرف إلى شخصية المنصوح ثم ادخل له من مدخله الذي يحبه، فستجد نفسك قريبا من قلبه. إنما مش المسألة كلها سيان. يعني أذكر كنت قادم مرة من الإسكندرية، فالسواق أول ما جيت أركب قال لي أنا بدور أغاني، فأنا لقيته راجل كبير كده، فقلت له طيب استعن بالله بس اركب وربنا يسر الحال، احنا في وقت متأخر بالليل، اركب وربنا يسر. وأنا قلت أتألفه بقى واحدة واحدة كده. فالمهم بعدما خرجنا مباشرة من الموقف لقيته الراجل شغل إذاعة القرآن الكريم، وقام بصص لي كده وقال لي أنت عارف يا عم الشيخ؟ قال لي أنت عارف أنا بكره الملتحين ومش عايز أركب حد ملتحي، وأنا ما بشغلش أغاني وعمري في حياتي ما سمعت الأغاني. فقلت له طب ليه؟ قال لي أنا أقول لحضرتك، أنا مشغل إذاعة القرآن الكريم وطلعت من الموقف وطلع فوق الكوبري ونازل الكوبري، فالموجة بتاعت إذاعة القرآن الكريم جنبها إذاعة الشرق الأوسط اللي ملانة أغاني، فقام الراديو قلب إيه؟ أغاني لوحده، وكان ورايا أخ مع زوجته، فببص لقيته يعني بقبضة يده وقام ضربني ضربة آلمتني بشدة وقال لي اقلب البتاع ده. فمن يوميها وأي حد ملتحي قبل ما يركب أقول له أنا بدور أغاني عشان ما يركبش. فتخيل منظر، يعني اقلب البتاع ده خلى الراجل كره لالتزامه. فعلا إن منكم منفرين، دي حقيقة. ما تقوليش أنا مع الحق، ولكن كيف تصل بالحق إلى المنصوح له؟ لأن بعض نصحك قد يكون منفرا لهذا المنصوح له والعياذ بالله، وده اللي احنا واقعين فيه. صحيح؟ لان بعض اخواننا مثلا يظهر على بعض القنوات بعبارات فجة كبيرة، وخاصة بقى من الطار الجهادي والكلام ده، عبارات شديدة جدا. انت قاعد مع مذيع يريد ان يوقعك اصلا، فانتبه. لا تداهم في دينك، ولا تخنع ولا تخضع، انا معاك، ولا تجامل ولا يعني تداهن في معالم الاسلام ولا في منهجه ولا في جزئية من جزئيات، انا معاك، ولكن المسألة ايه؟ لها فهم ولها ضوابط. فيجي بقى على هذا المقطع يقص ويلزق منه ويجيبه لك تاني يوم. شفت يعني بعض الإخوة قال لي على موضوع ان الأخ اللي كان بيقول انا هبيع ابو الهول ولا مش عارف هبيع الأهرام ولا هدهم ولا تاخد بالك. فأشياء تحتاج الى ان انت تنتبه. المنصوح له ده هو تعرف اولا، يعني تخيل بقى في فقه الدعوة ان انت تعرف حالته الاقتصادية، الراجل ده ساري وغني ومنتفخ كده ولا هو راجل على قد حاله، الراجل ده ايه ثقافته، هل هو متعلم أستاذ جامعة ولا هل هو راجل عمي بملوش غير الغيط بتاعه، ده لي كلام وده لي كلام، لأنك إذا وضعت الشيء في غير موضعه كان إتلافا له. الرابع اجتناب التركيز على السلبيات دون الحسنات، ولا بأس في بعض الأحيان بالثناء على الشخص أو الدعاء له قبل توجيهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل أخطأ في الصلاة قال له إيه اللي هو ترك الطمأنينة؟ قال زادك الله حرصا ولا تعد. طب ما كان قال له ولا تعد أو يعني افعل كذا، إنما هو يعلم أنه حريص فيشجع هذه الإيجابية فيه، ثم ينصح النصيحة الأخرى الواجبة أنه هو ولا تعد لفعل ذلك. الخامس عليك بالرفق في النصيحة، وتحاشى الاستعلاء بها، بل انصح وأنت تشعر أنك أولى بالنصيحة. يعني تنصح أخاك ليس لأنك مبرأ من كل عيب ولا أنك أبداً، إنما أنت تنصحه محبة لله، محبة لهذا الشخص من المسلمين، كذلك تنصحه وأنت تعلم أنك مليء أيضا بالعيوب. السادس الاعتناء بالمنصوح وتقديره ومناداته بأحب الأسماء إليه. لا مانع يا أبو فلان إذا كان يحب ذلك، هذا يقربك منه، واخد بالك. تشجيع المنصوح والثناء على بوادر استجابته للنصيحة، يعني بدأ يستجيب تقول ما شاء الله والله أنا أعلم أن فيك خيرا، وأنا أعلم أنك كنت ستستجيب لهذا النص، أشجع في هذه هذا الأمر. الثامن الابتعاد عن الجدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في الحديث حسن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والربض هو ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن. إياك والجدل، يعني لا يكن كلامك معه من أجل النصر عليه ومن أجل الغلبة أبدا، إنما أنت تنصح لأنك محب لأن يظهر دين الله عز وجل. فإذا ذهبنا إلى الجدل والنزاع قل أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال المراء وإن كان محقا. وأيضا هناك أدب للمنصوح، من أهمه قبول النصح من الناصح مهما كان ذلك الناصح. فسليمان عليه السلام يقبل النصح من الهدهد، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، واخد بالك؟ فتقبل النصح حتى لو كان من طالب علم أقل منك، ولن ينبل المرء حتى يتعلم ممن هو فوقه وممن هو نظيره وممن هو دونه. أنا أكتفي بهذا القدر لأني أعلم أنكم صائمون، وأحيي فيكم أيضا أنكم صبرتم وصبركم الله عز وجل وجلستم مع الجوع ومع كذا وأكلته. طيب مش تقول عشان أكل معاكم؟ إن شاء الله الورق ده هيبقى مع الأخ سالم. الورق ده أبسط من اللي هو التاني المفرغ، يعني المفرغ طبعا أنا أنصح به بس للي يستطيعه، لأنه فيه يعني حاجات وإضافات أكبر. إنما الورق ده المفرغ ده، الورق ده البسيط هيبقى مع الأخ سالم، اللي عايز يصوره إن شاء الله إيه هيبقى صوره ونسخة وتبقى عند النساء اللي عايزها برضه. ماشي؟ طيب ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، هنجيبها لكم إن شاء الله. دي خلاص بقى الله يرحمها.